طيب رحيم، وإذا كانت المرأة كبيرة في السن عمرها مثلا 70 عاما وطلقها زوجها، أيوه، ما تدخل هنا. يأتي يقول هل على الأمة ذات الأقراء عدة؟ نعم، وبهذا قضى الصحابة كابن عمر وابن عباس بأن عدة الأمة قرآن اثنان. يقول ماذا يقصد المصنف يقول لا قرآن؟ يعني إذا لم تكن المطلقة حرة أو مبعضة بأن كانت أمة كاملة لم يعتق شيء منها فتعتد حيضتين إذا طلقها زوجها، سواء كان زوجها حرا أو عبدا مثلها. يقول ما معنى الحائل؟ يعني لحال الحيض بينها وبين حملها، فإذا لزلت تحيض. يقول إذا عين ثم نسي فمات تعتد بالأطول من وفاة أو طلاق أو حمل. لا، تعتد بالأطول من وفاة أو طلاق، لأن هنا يتكلم عن الحالة الثانية. يقول ماذا يقصد المصنف في قول الأطول منهما؟ يعني الأطول من عدة من عدة وفاة أو طلق. يقول القرء هنا هل هي بالحيضات أم بالطهر؟ كيف يحسب؟ مثل ما سبق لكم، هي الحيض، ولو طلقها زوجها وهي حائض الحيضة التي وقع عليها الطلاق لا تحتسب، بينما الذي يحتسب الحيضة المستقبلة. يقول عدتكم بداية الحيضة من نهايته أم نهايته، مثل ما قال كاملة حتى تنتهي الثلاث الحيض، وإذا بدأت إذا انتهت. يقول إذا أطلق لفظ أبانا هل مراد دائم بينه الكبرى؟ يعني الأغلب في اصطلاح الفقهاء إذا قال أبانا بينه الكبرى. يقول ماذا تعتد الحامل أطول المفاة والطلاق؟ ليس تعتد كل حامل وضع الحمل، لو طلق أحد زوجاته ثم نسيها أو أبهم أو عين ثم نسي، إذا طلق أحد زوجاته ثم نسيها أو كانت مبهمة وهي غير حامل فتعتد الأطول من طلاق أو وفاة، لأن الحامل سبق الحالة الأولى ولن يتكلم الحالة الثانية. يقول يطلق في الطهر الجامع فيه، متى تبدأ العدة؟ من أول حيضة مستقبلة. يقول لماذا نفرق بين الأمة والحرة والمبعضة في القرو ولا يتعم المطلقات؟ الفتوى الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس وابن عمر. يقول إذا نسي الزوج أيهما طلق ثم مات الزوجة التي وقع عليها الطلاق لم تنسى وقالت أنا المطلق فما الحكم؟ لا ينظر القول للزوجة، لأن القول قول الزوج، لأن بدء العصمة. يقول ما أفضل كتاب اختصار متفق عليه بين البخاري ومسلم على طريقة الزبيدي المنذري؟ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، هذا كتاب جيد. يقول إذا كان بداية العدة تحتسب منذ بداية الحيض وتنتهي بانتهاء الحيض الثالثة، هو نفسه من يقول بأن العدة بالقرو الطهر، لما هي نفسها الذي يقول ثلاث حيض إذا انتهت ثلاث حيض تمام، والذي يقول الطهر إذا بدأت الحيض الرابعة، فيزيد هذه المدة بالطهر، يعني تقريبا تزيد معدل النساء تقريبا 25 يوم، ففي زيادة. نعم، يعني غالب النساء عادتهن 5 أيام وبعضهم 7، فلو جعلناها 5 أيام يعني 25 يوم تجلس حتى انتهاء الطهر على من يقول الطهر، لكن القول ضعيف. نعم، يقول هل عبرة في انتهاء العدة ابتداء الحيضة الثالثة وانتهاء؟ مش تقول عمر؟ ها، يعني أول ما تبدأ في الحيض ولا إذا انتهت من الحيض؟ إذا انتهت الحين، لو شخص قال إذا أكل هذا الرجل أكلا كاملا أعطيته 10 ريالات، أعطيه أول ما يأكل ولا إذا انتهى؟ هذه ذلك مسألة. قال ثلاث قروء كاملة تنتهي، والله يقول ثلاث قروء تامة يعني.